وهو ما يعود بأساتذة الأخلاق فهو ممنوع منه. والله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، تحقيق البشرية بالمثلية، بشر مثلك. لكن ما هي الميزة؟ يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، هذا الفرق. ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل وأنه يمشي في الشمس ونوره يطفئ ظله، هذا لا، هذا لا شك أنه كاذب وادعى ما هو باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام منه بينور، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أمد ريبي بين يديه وتعتذر فتقول البيوت ليس فيها ما صبيح. لو كان الرسول مثل كريب كان نور ما يحتاج إلى أن تعتذر. نعم، لكن الغل والعياذ بالله أفسد الدين والدنيا. يقول البصيري في البردة المشكورة التي يتغنى بها الناس أهل الطرفات، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواه، أعوذ بالله، عند حلول الحادث العمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن تقول عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله. قال ابن رجب وغيره إنه لم يبطل الله شيئا، ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس جود أيضا منه بعض تشهد على الله، أشهد بالله إن الذي يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله، شهد أن محمدا فوق الله والعياذ بالله. كيف إنهم يعني يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إنه إن الله ثالث ثلاثة، لكن ذولا قالوا فوق ما قال له النصارى. من يقول نهى عن ذلك؟ لا تغلو فيه كما ألفتوني كما أعطت النصارى المسيح ابن الله، قالوا فوق ذلك. نعم، قالوا إنه إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وأنا مع عبدي إذا ذكرنا، والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا ليلة المولد إلى منه تلكى عليهم المخرف فولد المصطفى قاموا جميع جميع يقومون بيان الرجل واحد. ليش يا أخوان؟ وأنا ما قلت يا أخواني، أقول يا أخوان. نعم، يقولون لأن الرسول حضر مجلس، نعم حضر بنفسه، نعم فقلنا إجلال الله، قلنا إجلال الله. الصحابة رضي الله عنهم أشد أدب منه ما في الشيء، ومنا أيضا إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهو حي يكلمهم يقومون لما يقومون وما يقومون، ولا يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم الشيطان، ولكن الشيطان ما يتصور بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيء قالوا هذا الرسول. سبحان الله، العقول كيف بلغت إلى هذا الحد؟ هل هؤلاء شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله؟ لا شهدوا، ما شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله أبدا. ولذلك الحقيقة أن هؤلاء المحرفين مفاهيم، نحن ننظر إليهم بعين القدر فنرق لهم ونسأل الله لهم السلام، وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن نقاتلهم حتى يعودوا إلى حضيرة الإسلام. الله العافية والسلام. إذن أن محمدا عبده ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبودية لله، أخشاهم لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام، قام يصلي حتى تورمت قدماه، وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تحقيق العبادة العظيمة.

قد يكون على سبيل العموم، يراد الله على سبيل العموم، وقد يكون على سبيل الخصوص بشرفية فيه، مثل ناقة الله بشرفية، بيت الله بشرفية. إن أرضي واسعة، هذا عموم للتسليم، أرضي واسعة. لو قال المسجد الحرام، لو قال حرمي مثلا، ثم هذا عصر التسليم، لكن أرضي تشمل كل الأرض وهو من باب الله. نقص محتاله وهو ما لم يحصل له عين يقوم بها، فإنه يقول صفة الله عز وجل، وهذا كثير، هذا كثير. يعني يا قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبسلامي، هذه رأي إضافة، إضافة صفة إلى موسى، أولا يعني إلى مستقر به الرسالات والكلام صفة، لأن الإرسال فعل من أفعال الله، والكلام قول الله، فإذا يكون هذا من باب إضافة صفة إلى الموصوف. فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، لأن جميع صفات الله ليست مخلوقة. وفي هذا تبين يا جماعة أن هذه الأقسام الثلاث، قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق، الأعيان القائمة بنفسها والأوصاف في تلك الأعيان مخلوق، والوصف الذي لم يصل له أن يقوم بها هذا غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوق. هذه القاعدة إذا طبقنا عليها هذا الحديث كنا روح منه. الروح الآن أين حلت؟ فهي منفصلة، فتكون مخلوقة وإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى خالقه تشريفا. هنا رب صلى الله عليه وسلم. منها ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ سورة ما لا معبود إلا الله، وما نشهد هذا التصديق بالجوارح، لأن التصديق بالأفعال شهادة، التصديق بالأفعال شهادة. ولهذا قال العلماء إن نص الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام على أعدائه شهادة له بأنه علم، والنصر فعل وليس في قوله. وفيها أيضا المسائل المهمة قوله في عيسى بن مريم إنه كلمته ألقاها إلى مريم، مش معنى قوله كلمته، كلمته أي أنه لم يأتي الأب، وإنما كلمة من الله سبحانه وتعالى. الكلمة صفة مستمرة، وهي معنى لا ذا، وهنا قال إن إنس كلم أي أنه كون بكلمة من الله كنت في مريم بدون. وشد دليل أن مراد بالكلمة أنه كان بالكلمة. شد دليل على أن معنى قوله كلمته أي كان بكلمته، أي أن قوله تعالى إنما مثل عيسى، إنما ولا إن مثلا، إن مثل عيسى عند الله مثل آدم، خلقهم تراب ثم قال له كن فيكون. هذا يعني أنه كلمته أي كان بكلمته. طيب قوله ومن المثال المهمة أيضا قوله وروح منه. روح منه يا صالح. الذي يعني معناه جزء من روح الله. لا تقول تعالى الروح بالمؤمن الأمير. ما سبب العيسى خاص بهذا؟ كل أرواحنا من أمر الله. نعم. رأيي. رسول الله وكل ما تقول قائلا من الأرض وروح منه فإن الله ورسوله ولا تقول كذا. إنه خير لكم إنما الله إله واحد. هو خير لو خير الله من الله واحد أمر كل الأمور توبة من الله وفقر طيب إذن على أن الله إله واحد ولو كان محروف من الله سبحانه لو كان من الله فمن الله إله الآية وأيضا نعم قل تعالى وقالكم الله جميعا من يعلم النصارى ما يقولون إن السماوات مسخرة السماوات والأرض إنه جزء من الله. فدل هذا على أن ما أضيف إلى الله من الأشياء المنفصل سواء كانت معاني ولا جواهر فإنها تكون مخلوقة وليست من صفاته. فإضافة إليه إضافة خلق إلى خالقه. نعم. طيب ذكرنا فيما سبق على هذا التقرير أن المضاف إلى الله ينقسم إلى أحمد. نعم. أو خلق. وأرض. أما أو خلق كأرض الله وسماء الله وما أشبه ذلك من أرضه واسعة. نعم. نعم. إذا كان عين قائمة بنفسها أو صفة في تلك العين سواء قلنا أن الروح جسم كما هو المعروف أنه جسم لطيف لأنه يقبض ويشاهد أو قلنا أنها صفة إنما المضاف إلى الله تعالى من العيان أو من الأوصاف القائمة بتلك العيان يشكون مخلوق فإضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه في بيان العموم كما في قوله وتخلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أو لإرادة التشكيك والتكريم مثل ناقة الله وبيت الله كذا. طيب أما إذا كان وقتا غير قائم بنفسه غير قائم بذات فهو صفة من صفاته غير مخلوق مثل كلام الله وعزة الله وقدرة الله وسلطان الله وما أشبه ذلك. طيب عباد الله عباد الله نعم عباد الرحمن لأنهم أعيان قائمة بذاته. طيب إذا كنا يعني قادرة الله نعم ما كل أرواح تكون مشرفة تقرب إلى الله إنما كل الأرواح من الله خلق خلق أرواح المؤمنين والكافرين من الله خلق هذا يخبر عنه. أما أن ننسبها إلى الله نقول هذا فلان روحه روح الله أو روح من الله ما أروح من الله بس ما نضيف على وجه التخصيص إن جن المضاف إلى الله من في هذه الأمور إما للتخصيص لشرفه أو لإرادة العموم. العموم لا بأس من تدخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من في إرادة العموم أو أما إذا كان للتخصيص فلا تضيف إلا من شرف الله فقط لأن ما كان تشرف أحد وتضيف الله قد يكون من أعداء الله.

فإنه يدخل الجنة ولا ولا ويحرم على النار. كيف من عن الظنها؟ طيب المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ترى ما قالوها عن صدق، ما قالوها عن صدق، قالوها خوفا من السيف فقط لا لله. نعم. وفي رد أيضا على الأخوان المعتزلة، لأن ظاهر الحديث أنه إذا فعل محرمات فإنه لا يحل السنه، ولا لا؟ مثلا عنده قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا بد أن يكون لها أثر، ولو أن الابتغاء يسير لا بد أن يكون له أثر. وأولئك يقولون من فعل كبيرة مخلد في النار، ما يمكن أن يدخل الجنة أبدا والعياذ بالله، وهم على طرفي نصيب مع من؟ ما نرجع. نعم. طيب. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك، هو بالرفع ولا بالجزم؟ علمني شيئا أذكرك، أذكرك وهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني ولا يرثني؟ يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني يرثني علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وليس جواب الأمر، معنى أن هذا الشيء علمني لأجل أن أذكرك به وأدعوك. شف طلب أمري ذكر الله عز وجل ودعاءه، لماذا أجابه الله سبحانه وتعالى؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو طلب أمري، طلب أمري الذكر شيئا يذكر به ويدعو به، وهذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، هذا ذكر، لكنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء، لأن الذاكر يريد الله، يريد رضا الله والوصول إلى دار كرامته. إذن فهو ضامن، فهو متضمن للدعاء. نعم. يذكر الله. لا، بس يقول لا إله إلا الله. يقول أذكر حاجتي عند أن قد كفاني حباؤك إنك لنفس الحباء. يعني حباء. في أيضا بيت آخر استشهد به ابن عباس رضي الله عنه، لأن الذكر معناه الدعاء، نسيته كان على ذكر مني لكن نسيته. نعم. إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا أثنى عليك العبد يوم كفاه من تعرضه الثناء، فهنا لا إله إلا الله ثناء على الله، لكن يكفي ان نثبت الله تبارك وتعالى لانه اكرم الاكرمين. فهنا نقول هذا الذكر متضمن للدعاء حقيقه، لان الذاكر انما يريد ان ينال مقصودا وغرض الله تعالى والوصول الى كرامته. لا لا لا هذا نعم، هذا نعم، يقول منا بسائل لا بالذكر ولا بالدعاء، صوفي يقول ما نبدأ ولا نبدأ، علمه بحالي يسعى سؤال. نعم. إذا قلت الله مخصوص ورؤيته، لا ورؤيته لأنه هو رب سبحانه وتعالى، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، وليس معنى ذلك من موسى انها كلمه هينه ابدا، لكنه يقول انا اريد شيئا اختص به، اريد شيئا اختص به، لان تخصيص الانسان بالامر يدل على منقبه له ورفعه، فهذا هو الذي يريد، ولا يجوز ان نفهم منه انه قد تقال لهذا ابدا، لان ابراهيم موسى يعرف هذا، وتبين الله له انه مهما اعطي لن يعطى افضل من هذه الكلمه. قال الله له يا موسى لو ان السماوات سبعي او السبعة السماوات الكسر، وهذه السبع صفة للسماوات، وصفة المشهور مجهور من صفة السماوات يا أحمد ينصب الكسر، إذن السبع. كيف قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع؟ رب المزور صح، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن غيري، العامر للشيء الذي عمر به الشيء، وليس المراد الباني للشيء. عندنا باللغة العامية عمر البيت يعني بناه، والمراد بالعمران السكن، مراد العمران بره مو بالبناء السكن. فمعنى قوله عامرهن أي ساكنهن أي من فيهن، وقول غيري استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأنه لأن قولك لا إله إلا الله ثناء عليه، ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، مثنى عليه أعظم من الثناء، فبهذا استثنى فقال غيري. وهنا يجب أن نقول أن نعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، كون الملائكة في السماء كون هاتي، هم شاكلون في السماء محتاجون إليه، لكن رب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليه، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم غير اين لكنه فيه خوف فوقي، والحديث سأل به صلى الله عليه وسلم. قال والأراضين السبع أيضا، يعني ولو أن الأراضين السبع يجعل نفسها عندكم بالرفع، هذا ما يفرح، لأنه إذا عطف على اسم إن قبل استثمار الخبر وجب النص. نعم طيب، والأراضين السبع وعامر أغنى في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ما لفهن لا إله إلا الله لعظم، يعني ناهدا لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهم، لأنها تميل بهم وترجع بهم، فدل ذلك على فضلها وعظمها. ولكنها كما أسلفنا لا بد فيها من الشروط، وأما مجرد أن يقولها القائل فكم من إنسان يقولها ولو كنها عنده كريشة ما تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت فيه الشروط وانتهى فيه الموانع. وقوله ما لفهن، إيش معنى ما لفهن؟ رجحت حتى يمين تؤمن بها، فإله الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ونرجو من الأخوان أنهم يخرجونه لنا سبقا كتب الواحد، من واحد؟ أنا علي مرضي، إنه كان بدراسة الصباح لما من انتهت من فوالبحر طيب عندك الآن تجيب مصطفى عبد السلطان أنت تجيب هذا والخلق مصطفى ووليد وعبد الكريم يجيب من بحث أحساس الله أعلم أو حجم الأرض المعنى تراب الأرض مثل ما يقونه تراب الكذا أي ما يقاربه إما ملءا أو ثقلا أو حجما نعم وقراب الأرض خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب كما قال الله تعالى فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وفي قراءة خطيئاته فأولئك أصحاب النار فالخطايا الذنوب العظام ولا ولو كانت صغيرة نعم ولو كانت صغيرة كقوله من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته نعم وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتني لا تشرك ثم لا تشرك في موضع نص على الحال الحال من لا ما تصح مالي لا لقيت أن علي تعود على الله من الفعل يعني لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا وشيئا هذه نكرة في السياق الشر أو النفي في السياق النفي نعم فتكون للعموم يعني لا تشرك بي شيئا لا شركا أصغر ولا شركا أكبر هذا قيد عظيم ليس بالهين قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك لكن قد يكون مشركا وهو لازم فحب المال نعم حب المال بحيث ينهي عن طاعة الله من الإشراك قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميصة تعس عبد الخميلة إلى آخره فسمى النبي عليه الصلاة والسلام من كان هذا همه سماه عبدا له سماه عبدا له فالمثل هذه ليست بالهين أمرها عظيم لا تشرك بشيء وعنده خطايا عظيمة كثيرة لكنه لا يشرك بالله تغلبه نفسه أحيانا فيقع في هذه الخطايا إلا أنه مخلص لله تعالى في طاعاته وعباداته يقول لأتيتك بقرابها مغفرة الحمد لله يعني أن حسنة التوحيد حسنة عظيمة كفر الخطايا الكبيرة نعم إذا لقي الله وقوله لأتيتك بقرابها مغفرة يعني قرابها مثل ما قلنا ما يقاربها حجما أو وزنا أو ملعا نعم ففي هذا الحديث بيان فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب والترجمة يقول المؤلف باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فهذا الحديث مطابق تماما لقوله وما يكفر من الذنوب ثم ذكر المؤلف المسائل التي تستنبط من هذا الباب وما فيه من النصوص قال فيه مسائل في نوع لكن ما هو الشرك الذي نوتي فيه قول لا تشرك به شيئا في نوع من الشرك وكم واحد حق ربنا معلوم ولهذا قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وقد لا يكون الإنسان كان مغلب الهوى على الهدى تغلبه نفسه ويأتي بالشيء إجهاله حيث لا يشعر طيب يقول الأولى فيه سعة فضل الله مين يخ تكسير الدنيا قابر يمكن من هذا أو من قوله لا أتيت بقراره مغفرة، ولكن مو بالظاهر لأنه ما بس أنت أكثر فيه كثرة ثواب التوحيد عند الله بقوله نالت بهن لا إله إلا الله. نعم. والثالث ثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب وقوله لا كيف بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب وين التفسير؟ طيب حديث اللي معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نشير إلى الحديث اللي أبي ذكر أحمد أنه لما قال يا رسول الله أين لم يظل نفسه قال أولاً تسمعوا قول الرجل الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم. ما أورد المعلم لكن هذه في الدورة تفسير الآية معناها أنك تسرع أن تدور اللي فيها. طيب خامسة تأمل الخمس لواتي في حديث عبادة الخمس ولا أفضل طيب لكن هن ست الحقيقة لازم سنتين خلونا واحدة شهادة واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدة في قوله بني الإسلام على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من وجنة حق وأن أربعة هذه أربعة لا هو المؤلف لازم أنه اعتبر شيء اعتبر جنة اعتبر الجنة أنا أقول لعله اعتبر أن الشهادة لا إله إلا الله واحد وأن محمدا عبد الله ورسوله هو وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه واحد وأن الجنة حق واحدة والنار حق تنخم يعني ما ذكر في ما ذكر في في موضوع واحد يعتبر المؤلف واحد يعني محمد عبده ورسوله واحد وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد يعتبر واحدة يعني حينئذ اسم الخمس اي نعم طيب الله الجنه لا لا الخمس اللي هي سبب دخول الجنه طيب السادسه يقول انك اذا جمعت بينه وبين حديث عتان وما بعده حديث ابي سعيد والثاني حديث انا تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطأ المغرورين اي نعم يعني سعيدها وجه الله هذه لا بد منه وهي التي تحمل المرء على العمل الصالح فبعض الناس بعض الناس يظن ان الانسان لو ما عمل خير اذا شهد هذه الشهادات لو ما عمل أي خير لكنه لا بد من أن يكون يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى علشان تحمله على العمل الصالح فإذا تابع التنبيه للصرف الذي في حديث عثمان يبتغي به يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن ينتبه له هم مجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة أو يحرم على النار فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لا وهم أشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك ما تنفع نعم نعم من يعبدون الجنة؟ يعبدون له، يعبدون الله له. ما هم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حديث موسى يعني أن غيرهم من باب أولى. أن غيرهم من باب أولى. وشني ترى أن طالب محمد مرتين أو ثلاثا بأن يعجل لنا في بحثه. نعم محمد إسماعيل. كافعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لأن البلاء من القائل لا من القول، والقول نفسه لو وزنت به من السماوات السبع والأرض السبع كما فيه، لكن كلام على القائل. وكان القائل خل شرط من الصهور أو وجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، بقولها الأراضين السبع، وليس في القرآن تصريح بأن الأراضين سبع السماوات، تصريح قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لكن الأراضين ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فإن المثلية في الكيفية لا تعرف تظهر الفرق بينهما كيفية ولا لا؟ يشبق علينا العدل، ما بقي إلا العدل. ليست كالسماوات في خلقتها وهيئتها وارتفاعها نعم وحسنها، ولكنها مثلها في العدد، يعني لا يبقى إلا العدد. أما السنة فهي صريحة جدا بأنها سبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع سبع من الأرض وهو مطوانة من سبع أراضٍ.